وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الاستدلال بالكتاب انتهى حديثنا إلى الاستدلال بالكتاب الكريم على أصل البراءة الشرعي ونذكر من الكتاب الكريم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد استشهد بهذه الآية الكريمة الشيخ الرشاد بينما الآخون في الكفاية لم يستشهد بها وذكر آية أخرى وهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واقتصر عليها من الآخر اقتصر على الآية وما كنا معذبين ولم يذكر آية شنو لا يكلف الله بينما الشيخ في الرسائل استشهد بجملة من الآية منها لا يكلف ومنها وما كنا معذبين ومنها غير ذلك لعل أربع أو خمس آيات استشهد الشيخ الأخ أنصاري أما الآن فنضرب آية واحدة وما كنا معذبين والأمر سهل. وقد وردت الآية المذكورة أي لا يكلف الله في سورة الطلاق في مقام التعرض إلى مسألة رضاع الأم ولزوم دفع الأجر على الأب عوض الرضا وأن مقدار الأجر لا بد وأن يكون بالمقدار المتعارف والمتداول حيث قالت الآية وعلى المولود له يعني من المولود له الآية رزقهن وكسوتهن بالمعروف فقد عدي اشتباه هذه آية ثانية اشتباه لينفق ذو سعة من سعته لينفق هذا اشتباه يعني ليس آية أخرى هم مستقى بالرضا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومورد الآية كما نرى لا لا ذاك يبقى مو مهم لا لا ذاك مو مهم لا يبقى يتلائموا يا الآية يتلائموا يا هذه الآية فقط الذي يحضر لينفئ هكذا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا ومورد الآية كما نرى هو الإنفاق من المال وأن الأب يلزم أن يعوض الأم المرضعة في المقدار الممكن له وإذا أردنا أن نستفيد من الآية في مقام الاستشهاد بها لأصل البراءة فلا بد وأن نتمسك بإطلاق القاعدة المطروحة في ذيل الآية أي قاعدة شنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإن مورد هذه القاعدة وإن كان هو المالك إلا أن المورد لا يخصص الوارد وبعد هذا نقول مقتضى إطلاق القاعدة مذكورا أن كل شيء لم يؤته الله فلا تكليف به وذلك كما يشمل المال يشمل أيضا الأفعال والتكاليف فهو يشمل الأفعال ويصير المقصود إن الله لا يكلف إلا لا يكلف بفعل إلا إذا كان ذلك الفعل مقدورا كالوضوء غير المقدور لا يكلف به وهذا المقدار كما هو واضح لا ينفع لأن الفعل في التكاليف غير المبينة مقدور فالمهم هو الشمول للتكليف بحيث يصير المعنى لا يكلف الله بحكم إلا إذا آتاه أي أوصله وأعلمه. إذن التمسك بالآية الكريمة في مقام الاستشهاد بها لأصل البراءة موقوف على إطلاق اسم الموصول أي ما إطلاق اسم الموصول وشموله للتكليف كما يشمل المال والفعل. لا يقال إن لازم إطلاقه للثلاثة استعمال كلمة الإيتاء في أكثر من معنى فإنه يقال إن الإيتاء له معنى واحد وهو الإعطاء غايته إن إعطاء كل شيء بحسبه. فإعطاء المال عبارة عن تمليكه وجعله تحت حوزة الشخص وإيتاء الفعل عبارة عن الإقدار عليه وإيتاء التكليف عبارة عن إعلامه وإيصاله. وعليه فلا يلزم محذور الاستعمال في أكثر من معنى واحد. والشيخ في الرسائل ناقش الاستدلال المذكور بأن كلمة الإيتاء وإن لم يلزم استعمالها في أكثر من معنى واحد. إلا أنه يلزم استعمال الهيئة في أكثر من معنى واحد، لتقريب أن كلمة ما إذا أريد بها المال أو الفعل نسبة آنذاك بين يكلم وبين اسم الموصول هي نسبة الفعل إلى المفعول به، لأن الفعل وهكذا الماء متعلق للتكليف ومتعلق التكليف هو عبارة أخرى عن متعلق الفعل، ومتعلق الفعل هو عبارة أخرى عن مفعول به. للتكليف أي بفعل طبيعة التكليف أيها الأخوة، أي بفعل يكلف، هذا التوضيح الشيخ اللي حتى عبارة الأول، أي بفعل يكلف ومتعلق الفعل عبارة أخرى عن مفعول به، بينما لو كان المقصود من الموصول هو التكليف كانت النسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، إذ المعنى يصير لا يكلف الله تكليفا ومن الواضح نسبة الفعل إلى المفعول به تغاير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ومعه يقال لأن هيئة الجملة أي جملة لا يكلف إلا ما آتاه، لا هو إلا نفسه، الله نفسه مهم، لا يكلف إلا ما آتاه، إما أن تكون مستعملة في النسبة الأولى فقط أو في الثانية فقط، ولا يمكن استعمالها في كلتيهما، وإلا يلزم الاستعمال في في أكثر من معنى واحد. وهو إن لم نقل بكونه مستحيلا فلا أقل من كونه مخالفا للظاهر. ويكون حمل اللفظ على إرادة معنيين منه يحتاج إلى قرينة خاصة. فإن ظاهر كل لفظ أنه مستعمل في معنى واحد، وحمله على إرادة معنيين مخالف للظاهر، ويحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام، فيتعين حمل الموصول فعلما على القدر المتيقن وهو المال باعتبار كونه مورد الآية الكريمة. ومعه فلا يصح الاستشهاد بها لأصل البراءة. هذا في الرسائل كل الحكي وين في الرسائل الشيخ العنفاري. خلاصة ما ذكر الشيخ العنفاري أفهرسه باختصار عاجل، قال على أنه التمسك بالآية للبراءة موقوف على من؟ على أن يكون اسم الموصول مطلق كامل علما للفعل للمال والفعل والسبب. ولكن هذا غير ممكن، لأن ما إذا فسرناها بالفعل والمال فالنسبة تكون نسبة الفعل إلى ما إلى الموصول نسبة الفعل إلى المفعول، بينما لو فسر الموصول بالتثبيت النسبة تكون نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وحيث إحدى النسبتين مغايرة للأخرى استعمال الهيئة فيهما معا غير ممكن ولا أقل مخالف للظاهر، فيتعين حمل على معنى واحد إرادة معنى واحد والقدر المتيقن هو إرادة الماء دون التثبيت، فإذا ما يصح الاستشهاد بها. هذا خطيرة ما تبغى. ونقل السيد الشهيد عن الشيخ العراقي أنه أجاب، أي الشيخ العراقي، عن البيان أجاب البيان المذكور عن موسى بأن الهيئة مستعملة، أي هيئة الجملة مستعملة في النسبة الجامعة بين النسبتين، أي بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المفعول، والنسبة الجامعة بين هاتين النسبتين حيث انها واحده فلا يكون استعمال الهيئه فيها استعمالا في اكثر من معنى واحد. هكذا فسر الشيخ العراقي حسب نقل السيد الشهيد. وقد راجعنا نهاية الأفكار الذي هو تقرير دكتور الشيخ العراقي بدقة فلم نجد ذلك فيها بعد ما جاء، ولعله ذكره في مقالاته التي هي ليست تحت أيدينا. الجزء الثاني الاول صحيح مطبوع شاذ عندي انا قلبي، لكن هذا بعد القسم الثاني اصول العمل وكذا في الجزء الثاني. الجزء الثاني معنا على اي حال، وعلى اي حال فالوهم واضح على جواب المسؤول، اذ يقال لا توجد عندنا نسبة جامعة بين نسبتين، بل كل نسبة هي تغاير النسبة الأولى تغايرا ذاتيا. والشيخ العراقي وإن نقلنا عنه في مبحث المعنى الحرف أنه يرى وجود جامع ماهوي بين أفراد النسبة الواحد فبين أفراد النسبة الابتدائية يوجد جامع ذاتي وما هو في نظري، وهكذا بين أفراد النسبة الظرفية إن هذا وإن اعتقده الشيخ العراقي ولكنه لا يعتقد وجود جامع ذاتي بين أفراد نسبتين، نسبة المفعول المطلق ونسبة المفعول به، ولذلك يمكن عد هذا الجواب من الغرائب. أجل الذي ذكره الشيخ العراقي هذا هو إلى شيء تبنيه فليرد أشير إلى العنوان. أجل الذي ذكره الشيخ العراقي في نهاية الأفكار سواء شيء آخر نشير إليه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.